أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وليست العنقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. ليست العنقة والمضغة، يعني إذا قدر حصول السقط فنزلت العنقة أو نزلت المضغة، فالظاهر أنهما طاهرتان. وليست العنقة والمضغة ورطوبة الفرج من الآدمي بنجس في الأصح، لأن الأولين العنقة والمضغة أصل الآدمي كالمني. إذا كان المني طاهرا كان المتحول منه طاهرا مثله. والثالث كعرقه إن هي رطوبة الفرج. والقائل بنجاسة يقول: الثالث متولد من محلها ينجس ذكر المجامع ويلحق الأولين بالدم، إذ العلقة دم غليظ والمضغة علقة جمدت فصارت كقطعة لحم قدر ما يمضى. والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة، وينبني عليها في الثالث تنجس البيض ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت، وكذا أن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه. يعني إذا كانت العين نجسة فالشأن أن تظل نجسة أبدا لا تطهر إلا الخمر، فإنها عين نجسة غير متنجسة، لكنها مع ذلك تتحول إلى حقيقة أخرى وهي حقيقة الخل. إذا تخللت على ترتيب الشرع تحولت إلى عين طاهرة. والترتيب المطلوب من غير طرح شيء فيها، إذا تخللت من غير طرح شيء فيها تطهر، وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه. يعني إذا نقلنا الخمر من شمس إلى ظل بسبب ذلك تخللها طهرت، أو نقلناها من ظل إلى شمس بسبب ذلك تخللها طهرت كذلك. فإن خلل بطرح شيء فيها كالبصل والخبز الحار فلا تطهر لتندس المطروح بها فينجسها بعد انقلابها خلا، وقيل لاستعجاله بالمعالجة المحرمة فعقب بضد قصده. ينبني على العلتين الخلاف في مسألة النقل المذكورة. والخمر المشتد من ماء العنب ويأخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير العنب كالزبيب لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب لتندس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب. فينجسه بعد الانقلاب خلا. وقال البغوي: يطهر لأن الماء من ضرورته. يعني الخمر المتخذ من غير العنب يطهر بالتخلل، وإلا دلد إلا جلد النجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور. فلا تطهر العين النجسة إلا أولا في حالة الخمر المتخللة من غير طرح شيء فيها، وثانيا بدفع ظاهري وباطني من ما تندس من الجلد بالموت. لحديث مسلم إذا دبى الإهاب فقد طهر، والثاني القول الثاني يقول آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن، ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء ورطوبة الجلد، فعلى الثاني لا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل في الشيء الرطب، واحترز بقوله بالموت عن النجس حال الحياة كجلد الكلب فلا يطهر فلا يطهر بدبغه. بتاع العين مش ولا الغين مش بدبغه. والدبغ نزع فضوله بحرجيف كالقرز والعفص والشف، لا شمس وتراب، فيحصل بهما الدبغ لبقاء فضلات الجلد فلا يحصل بهما الدبغ لبقاء فضلات الجلد وعفونته، إذا لو نقع في الماء عاد إليه النتن. الدبغ نزع فضوله، يبقى لازم نضع على الجلد شيء حريف من شأنه أن ينزع فضول الجلد، ولو رمت الوصول إلى ذلك بالشمس والتراب لا يتحصل الوارد، فلا يحصل بهما الدبغ هو الشمس والتراب لبقاء فضلات الجلد وعفونته، إذ لو نقع في الماء عاد إليه النتن. ولا يجب الماء في أثنائه، أي الدبغ في الأصح، بناء على أنه حالة، ومقابله مبني على أنه إزالة، ولا يضر عليه تغير الماء بالأدوية للضرورة. والمدبوع الأول كثوب النجس لملاقاته الأدوية التي تندست به قبل طهر عينه فيجب غسله، وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب. يعني إذا كان الحديث في ولوع الكلب في الإناء فإن ذلك متعد، كل عين حصل ملاقاتها لشيء من كلب غسل سبعا إحداها بالتراب. قال صلى الله عليه وسلم إذا ولع الكلب في الإناء فغسلوه سبع مرات. رواه الشيخان، زاد مسلم في رواية ولهن بالتراب، وفي أخرى وعفروه الثامنة بالتراب. والمراد أن التراب صاحب السابعة كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب. وبين هذه ورواية أولهن تعارض في محل التراب، فيتساقطان في تعيين محله، ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني إحداهن بالبطحاء، ويقاس على الولوغ غيره كبوله وعرقه. يعني أن النص في لعابه الذي ينتج عن ولوغه في الإناء. وقسنا البول لأنه أشد وأقبح، وكذلك عرقه لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه مع أنه أطيب ما فيه، بل هو أطيب الحيوان نكاتا لكثرة ما يلهث، ففي غيره بطريق الأولى. والأظهر تعيون التراب، يعني البدائل لا تصح. يقول الشارح جمع بين نوعي الطهور والثاني لا، ويقوم غيره مقامه كالأشنان والصابون، وسيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معنى التراب، وجوازه هنا أولى. والله أعلم.